فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. استعاذ يوسف بالله عز وجل وتذكر فضل سيده، فضل زوج المرأة عليه في إحسانه مثواه، وأن الفاحشة ومقدماتها ظلم، وأن عاقبتها إلى عدم النجاح والفلاح. وقاوم همه لما رأى من أدلة ربه سبحانه وتعالى التي أراه إياها، حتى انصرف بهمه عنها حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل، وأخلص لله سبحانه وتعالى، واستعان بالله عز وجل الذي جعله من المخلصين. وكلها أمور في الداخل، كل هذه كلام قد قاله وأحوال إيمانية في داخل قلبه. لا بد وأن يتحول القول والعزم إلى فعل في الخارج للتخلص من هذه الفتنة وهذه المحنة، وهو لا بد أن يكون هناك فرار وابتعاد عن هذا المكان الذي حضره الشيطان، شيطان المرأة. والخلوة المحرمة تقتضي مفارقة المكان. واستبق الباب، استبق يوسف وهي وراءه تريد منعه، هي تريد جذبه لكي يظل الباب مغلقا، وهو يريد الهروب، يسبق إلى الباب ليفتحه لكي يخرج من هذا المكان ويبتعد عن هذه الصحبة. هذه خطة النجاة لكل شاب يقع في مثل هذه الفتنة، لكل رجل ولكل امرأة ولكل مكلف في الحقيقة إذا وقع في مثل هذا، لجوء إلى الله ودعاء واستعاذة وتذكر عاقبة الظلم، وأنه إلى فشل وعدم تحقق المقاصد وانصراف بالفكر عن الهم المحرم والنظر في آيات الله، فإن من نظر في آيات الله عز وجل المتلوة التي بين يديه أنجاه الله من داء العشق والهم والتفكير. إن قضية الفكر الهم النوعان كلاهما لا بد وأن يكون لهما علاج، يعني أن هناك نوعان من الهم أو نوعان من الخواطر، الخاطر الذي يأتي عرضا كالذي حدث ليوسف، وهذا أيسر شيء في التخلص منه بشغل الفكر بأمر آخر. والنوع الآخر الذي لا بد من التوقف عنه حتما، ولا وهو أيضا إنما يكون بالنظر في براهين الرب، وأنت عندك من البراهين من آيات القرآن ومن الأحوال الإيمانية للأنبياء والصالحين وسيرهم ما يجعلك تبتعد عن هم وخواطر مستدعاة. الهم أو الخواطر التي تأتي عرضا سهلة يسيرة، الخواطر المستدعاة هي غالبا التي يتلذذ بها صاحب الفكر، وهي التي تنبت الأدواء والأمراض المتعلقة ب يعني معظم الأمراض الاجتماعية المتعلقة بالجنس، المتعلقة بالمخدرات. الحقيقة أن داء الإدمان إنما يقع فيه صاحبه حتى يحسن استدعاء الخواطر، حتى يعيش في الخيال. يعني الواحد وهو قاعد عمال يسرح في حاجة بتعدي عليه، شاف منظر وهو معدي، ده سهل التخلص منه وسهل دفعه، اصرف بصرك. التاني اللي هو يقعد يسرح ويجيب الصورة، يقعد بالساعات الطويلة، ولما يصطدم بأرض الواقع هو متلذذ بهذه الصورة، وهي أصلا على سبيل المثال أداء العادة السرية، إنما أصلها هذه الخوف المستدعى، ويستدعي الصورة التي يتلذذ بها ويتخيل أنه يعاشرها حتى يحصل الاستمناء. الشذوذ الجنسي سببه هذه الخواطر المستدعاة، لأنه في الفطرة الإنسان ليس كما يقول الغربيون الكذبة بأن الشذوذ الجنسي ده ميل جيني، لا، ده بالتأكيد بيكون دليل أنه بيحصل بسبب ممارسات فاسدة في الصغر في الأغلب الأعم تنشئ هذه الرغبة، ومع الاستدعاء للخواطر الصورة المحرمة يتحول مركز المخ المتعلق بهذه القضية وهذه المسألة الجنس يعني إلى الجنس الآخر. مشاكل تحول الجنسي هناك جزء منه نفسي محض، يعني ان بعض الرجال بيبقى شاعر في نفسه ان هو يريد ان يكون ايه امرأة، وبعض النساء تريد ان تكون رجلا، وهذا الذي يقع في الحقيقة خلل نفسي سببه هذه الخواطر المستدعاة. داء العشق اصلا ده مبني على الخواطر المستدعاة، ان الانسان يولد وليس عنده الشهوة الجنسية اصلا، ويظل سنوات تبدأ تتكون في البدايات من سن 4-5 سنوات بدرجة ما، لكن ليست مع وعي أو ليس مع وجود الهرمونات الضرورية لإتمام هذه المسألة، لكن بيبقى في بدايات وتنمو تدريجيا إلى أن تكتمل مع البلوغ وما وراء البلوغ. الإنسان مبقاش له تحديد لشخص معين في هذا الباب، ده العشق يأتي طارئا مع نظرة، تأتي بعد ذلك استدعاءات، استدعاء لهذا الشكل حتى يتمكن الحب من القلب، وكما ذكرنا ليس حبا حقيقيا، حب صورة، حب شكل، حب نصيب الإنسان تلذذه من هذا الآخر. فبحيث لو نظر إلى أي امرأة أخرى أو هي نظرت إلى أي رجل آخر لم يتحقق الغرض، ولا بد من هذا دون غيره، أو لا بد من هذه دون غيرها، وهذا الذي يسمونه العشق. أو هذا في الحقيقة سببه ماذا؟ خواطر متكررة، وإلا ذا كان قبل المرحلة دي، قبل ما يبلغ، قبل ما يوصل لهذا، ما كانش في باله أصلا أي امرأة، ولا كانت في هذه المرأة بخصوصها متعلقا بها، ولا هي كذلك. فالأمر ده ناشئ منين؟ من الخواطر المستدعاة، الخواطر اللي هو بيجيبها صاحبها. ولذلك هو هذا النوع من الخواطر دائما يكون الإنسان مكلفا به. لماذا؟ ليس بحد ذاته، لكن لأن هذا هو الذي غالبا يترتب عليه الأعمال، غالبا يترتب عليه المشاعر التي لا يمكن التوقف عنها ولو بالحرام، يعني ما يقدرش يمنعها ولو كانت في الحرام. يقول انا عارف الحرام اعمل ايه، هو الادمان كده وصل الى حد الادمان. المدمن بيبقى عنده شعور قوي جدا هائل ما بيقدرش وهو مسؤول عن ذلك. طب ايه اللي خلاه؟ نضرب المثال نقول واحد سايق عربية على اقصى سرعة وبعدين يقول له فرمل خلال 5 متر وهي على 140-150 عمرها ما توقف. عشان يفرمل في النقطة المطلوبة الفرملة عندها بعد 5 متر لازم يكون قبل 100 متر على الاقل بايه؟ بيهدي سرعة العربية وبيدوس فرامل جامد علشان يوصل لهذا الامر. بقول لكم المخدرات اساسا هدفها استدعاء الصورة او الخواطر المستدعاء على ما يريد. المخدرات كلها عايشة في الخيال. ليه؟ لانه مش قادر يبطل الخواطر دي ومتلزق حياته اصبحت عبارة عن خيال ومش قادر وبيصطدم بأرض الواقع ان ده مش دي الحقيقة. فبياخد المخدر عشان ايه؟ يغيب عن الحقيقة عشان يعيش بقى ملك، عشان يعيش معاه عنده 20 وحدة، عشان يعيش ان هو بيعاشر لمدة 15 ساعة وعشرة وهم كله. لذلك المواد المخدرة دي بتعمل في مراكز المخ خلل، بيقولوا بيعمل تعمل لذة في مراكز اللذة مش عارف 400 ضعف اللذة الجنسية. هي بالوهم والخيال. ولذلك ده اقصر الطرق عندهم. يقولك ان انا اخد المادة المخدرة واحس باللذات من غير لذات، من غير ايه؟ من غير حاجة، مجرد الخواطر. يعيش في الوهم والخيال وهو بيموت نفسه ويدمر عقله ومخه تدمير حقيقي. وكل شوية بالظبط كده يطلع في الخيال ويضيع تأثير مخدر وجاي واقع على الأرض مصطدم. تعرف واحد بتهبده كل شوية عملت كسر، واحد عنده حاجة ناشفة في صدرة تكسر يروح جاي عامل لها كل شوية يضربها ويرفعها فوق ويضربها. أهو الإنسان قلبه وعقله مع المخدرات كده ومع كل حاجة فيها إدمان، إن هو كل شوية يتخبط لغاية ما يتكسر تماما، لغاية ما يدمر تدميرا هائلا. والمخدرات تخلي الشعوب كلها عايشة في الوهم، تتغير في الواقع بيزداد سوءا. واقع الطالب ما يذاكرش ولا الموظف يعمل ولا حد ولا التاجر يكسب، لا كله الى خسارة والاكتفاء بالعيش في الوهم والخيال. كل شيء يفشل في الحياة. والانسان خدوا بالكم يعني عمره ما، وربنا خلق الانسان في كبد، عمره ما يوصل للحاجات النافعة الا بمجهود. يعني حضرتك واقف تعبان بس مش هتلاقي لذة الصلاة الا لما تتعب، هتتعب شوية عشان تجد لذة بعد ذلك. وهتظل ان الجسد عايز يستريح، عايزين ايه؟ الجسد عايز يقعد، عايز يقف ليه؟ رجلك رجلي بتوجعني انا، والسهر انه محسن من تانا، والاكل والشرب. الصيام مش بيغير جوه النفس الانسانية؟ قطعا بيغير وبيخلي النفس الانسانية اصفى، لكن الجسد عايز ياكل ويشرب مش كده؟ عايز يجد لذته الجنسية متى أراد، لكن لما بيحدد له مواعيد والمواعيد بساعات تبقى مش مظبوطة لكن هو الصيام بيهدم النفس الإنسانية. الفلوس، الواحد بيحب الفلوس عايز يكوشها، وكان لما يعد 100 ينتقل ال100 اللي بعديها والألف والألف اللي بعديه، لما يطلع الفلوس نقصت. بس هو في الحقيقة في لذة في العطاء مش هتحصل له إلا لما يطلع. مش هتنجح في عملك في الدنيا ولا في الدين الا ببذل الجهد، لان ربنا خلق الانسان في ايه؟ في كبد. فمفيش واحد يطمع ان هو يعني ياخد من غير ما يعمل، هياخد بالخيال. لذلك المخدرات دي دمار للانسان، والعشق دمار للانسان. ولما يوصل لمرحله معينه يبقى ملوش حل ان هو يتخلص منه. ولذلك اصح الاقوال عند ابن القيم وزميه ان ايه؟ إن شرب الخمر في المرة الرابعة ده تعزير للإمام، قتله محل إيه؟ إن هو لو رأى الإمام ذلك، الجمهور يرى إن هو ده منسوخ يعني، لكن ابن القيم وابن تيمية بيقولوا إن قتل شرب الخمر في المرة الرابعة إلى الإمام، لو شاف إن الراجل ده خلاص مدمن مش مفيش فايدة فيه التخلص منه من في المجتمع. وأما بالنسبة للشذوذ الجنسي التخلص منه كذلك هو بإقامة الحد عليه، حد الرجم على الصحيح. وبالنسبة للذي وجد الطريق إلى الشهوة الحلال وهو زنى وهو محصن يعني كان قد أحصن التخلص منه كذلك إذا فعل الفاحشة بالبينة قامت عليه البينة أو الاعتراف. الغرض المقصود أن يعني الخواطر دفعها بأن يملأ القلب ببرهان الرب. احنا عندنا برهان ولا لا؟ ولا لازم سورة يعقوب وهو عقد على لسانه صبعه أو آية في السقف مكتوبة؟ طب ما عندنا في الكتاب مش كده؟ مش هنحتاجها في الايه؟ في السقف. ومش هنحتاجها، احنا محتاجين نبص في المصحف، محتاجين نقرأ قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فاحنا عندنا برضه لولا أن رأى برهان ربي، شوف برهان ربي وانظر في آيات الكون. هو ده علاج القضية الجنسية دي وعلاج قضية العشق، هي فكرة فيها فكرة يمكن علاجها بس صعبة ويسيرة مع من يسرها الله عليه. يعني البعض من الأطباء النفسيين بيقول إن الشذوذ الجنسي والعشق ملهمش، طبعا هم دلوقتي خلاص ملهمش علاج، وهم دلوقتي بتوع الغرب بيقولوا لا دي مش أمراض، خلصوا نفسيهم وريحوا نفسيهم عشان يقولوا ما نبذلش مجهود في علاجها. ليه نعالجها؟ لكن هي لغايه سنه 70 75 كانت بتتحط ضمن الايه؟ ضمن الشذوذ الجنسي وامثالها، يعني ضمن الامراض النفسيه الجنسيه. الترند الحديث دلوقتي اللي بعد من 40 سنه تقريبا او 30 سنه بيقول لا دي مش امراض، دي مزاج شخصي، والصح انها تبقى تاخد حق، ياخد حقه وهو حر. وده الفكر الغربي كله، الفكر الغربي عمال يقاتل من اجل حريه الشذوذ، الفكر المسيطر على الناس، يعني رغم انها ده خلاف الفطره الانسانيه قطعا وخلاف الفسيولوجيا وخلاف الاناتومي وكل حاجه، خلاف المكان ده، مش هو ده المكان ده، وده مزاج اصلا خلل في العقل الانساني في المخ ان هو يقعد يحفر بيه بالعافيه، خلاف الفطره. الفطره الانسانيه الشاب الطبيعي لو نظر الى امراه حصل له شهوه وانتصار، ده الطبيعي، لكن ننظر الى رجل ما يحصلش. وكذلك المراه مع المراه، لكن الكلام ده بيتحفر بالعافيه من خلال الخواطر المستدعاه. عشان كده الحته دي علاج عظيم جدا لقضيه الخواطر. هم بيقولوا ملهاش علاج، وانا احنا بنقول لا ده قابل للعلاج، والا ما كانش قوم لوط وارسل لهم ايه؟ رسول. والعشق قابل للعلاج، يعني الامر ده بان الانسان يقاوم الخواطر المستدعاه ويجيب خواطر مستدعاه عكسيه. وده في حالات فعليا انا اعرف حالات بفضل الله سبحانه وتعالى يتم شفائها وعلاجها وتستمر حياتها بطريقه طبيعيه عن طريق الخواطر الطبيعية. حراسة الخواطر هي القضية، يحرس خواطره من الخواطر المستدعاة خصوصا، ويفر من الخواطر العارضة، يفر من أماكنها وصحبتها. يعني انت دلوقتي حاجتين، الخواطر العارضة تصرف بصرك، تصرف بصرك ازاي وانت قاعد حاطط نفسك وسط البلاوي؟ يبقى ابعد عن البلاوي، ابعد عن الصحبة السيئة، وابعد عن ليه المكان السيء زي ما سيدنا يوسف ايه عمل. وحراسه الخواطر من الخواطر المستدعاه، منع الخواطر المستدعاه، الخواطر اللي انت بتقعد تسرح فيها مال تجيبها بايه؟ بان تنظر في براهين الرب، لولا ان راى برهان رب، بالاخلاص بالاستعانه بالله، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. بس ازاي تصرف؟ ازاي تتعالج المشكله الجنسيه لدى الشباب؟ بهذه التوجيهات القرآنية العظيمة اللي ربنا عز وجل أنقذ بها يوسف عليه السلام. كذلك ينصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب. ولذلك المسألة دي عظيمة الأهمية جدا من الناحية التربوية. القرآن ده حاجة معجزة والله العظيم، يعني الحاجات دي الآية دي ممكن يتعمل فيها طبيا أبحاث على ضوئها يعني مجلدات، علشان توصل الإنسان إلى العلاج للأمراض المستعصية المبنية. والجلسات على فكرة، الجلسات النفسية في الحاجات دي كلها في قضية حراسة الخواطر، اللي هي صرف الهم بماذا؟ بهم جديد، بشيء جديد يملأ الفكر. في الحقيقة برهان الرب، براهين الرب، آيات الرب، دلائل وحدانيته اللي هما النوعين، الدلائل الآيات المقروءة والآيات المشهودة. إن تفكر في الكون، بص في السماء كتير، تصرف عن الشهر الذي أسهلهم العادة السرية، أسهل هذه الأمراض في العلاج العادة السرية. الأمراض الأخرى أعنف، العشق، الشذوذ الجنسي، ممارسة الحيوانات، صور الشذوذ أو في المعاشرة. بتيجي أسئلة عجيبة جدا للملتزمين والملتزمين لموقع المواقع الإلكترونية الإسلامية بسبب الممارسات المنحرفة اللي ممكن حتى بين الزوجين ممارسات منحرفة بسبب الخواطر المستدعى، بسبب النظر إلى إلى المواقع الإباحية اللي الغرب حاجة تقرف عايش في النكد ده. الغرب عنده يعني هم اللي جابوا لنا الحاجات دي، المناظر دي ما كانتش، الممارسات العجيبة دي اللي الناس تسأل عنها مش موجودة أساسا في الفطرة الإنسانية، زي الجنس الفموي. الحاجات دي كلها موجودة في ده، مش ده المكان اللي ربنا خلقه لهذه المهمة، ماشي كده؟ وبعدين بعيدا انها ده طبعا مسألة انه حلال ولا حرام، لكن ده شاذ غير طبيعي، ليست هذه العشرة المعروفة. لذلك جزما ويقينا اذا ابت المرأة ذلك او اذا ابى الرجل فهو انه لا يجوز. لماذا؟ لان هذا ليس من العشرة المعروفة. الحاجات دي سببها ايه؟ الخواطر المستدعاة. الافلام عبارة عن خواطر مستدعاة، المواقع والصور عبارة عن خواطر مستدعاة. ايه مين هم؟ مين ليه ده؟ ده واقع، ده غرقان، ده مسكين، ده هم اساسا الموضوع ده مناظر كده على الفاضي، واخد بالك؟ والحياه مش عايز اقول الزوجيه الجنسيه على بعضها سواء في زواج او غير زواج فاشله، ولذلك هم بيتنقضوا، ده تنقص مش بس عشان استمرار سائل منع الحمل، لانه هو اصلا في فشل، في عدم في علاقه غير سويه بين الرجل والمراه بسبب الامور دي. الجنس الجماعي دي كلها شذوذات غير طبيعيه، الجنس الجماعي ده شذوذ غير طبيعي، الرغبه في العرض، وهناك ان هو عرض امام الناس، اتاتون الفاحشه انتم تبصرون، كلها حاجات التلذذ بها خلاف الفطره. سببها الهم، هم امراه العزيز ده علاجه في رأى برهان ربه، الاستعاذة بالله، الإخلاص، المخلصين والمخلصين، التفكر واستدعاء عاقبة الزنا والفواحش، الهروب من المكان والصحبة السيئة. عمر ما واحد عنده مرض متعلق بالشهوة الجنسية يقدر يتعالج منه إلا لما يقطع علاقته بالإيه؟ بالصحبة السيئة، ويفر من أماكن الفعل التي تذكره دائما بذلك. اللي عنده شذوذ جنسي علاجه الأساسي إنه لازم يقطع علاقته تماما. اللي عنده عشق بواحدة معينة والأمور مش ليست متأثرة للزواج، هو علاجها الطبيعي الزواج، وإذا كانت واحدة، لأنه هو يمكن أن تحول هذه العلاقة إلى علاقة سوية. لم يرى المتحبين مثل النكاح، مفيش احتمال، يبقى لازم قطع العلاقة، لازم واستبق الباب، لازم يديها ظهر وما يبصش في وشها، وهكذا لازم ما يبصش في وش اللي هو يعني كون معه أو عمل معه هذه العلاقة المحرمة أو أمره بها. الصحبة دي كلهم هم والصحبة الجماعية دي كلها بتجيب بعضها، الأبواب دي مجلدات في الطب النفسي. والمشكلة ان هم بالضبط كده عملوا زي الملأ بتوع الملك، هم مش عارفين، يوم يقولوا ايه اضغطوا احلام يا عم ما تنسى من الله. لما لهم الكلام ده مش ماشي، اضغط احلام ايه؟ مش عاجبه الكلام، قالوا وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، دور على غيرنا احنا مش عارفين. لكن هما الاول حاولوا الحاجه اللي مش عارفينها يقولوا ايه؟ مش محتاجه تاويل، اضغطوا احلى مش محتاج، فهم بيحاولوا يقولوا مش محتاج علاج، أمراض، أمراض فعلا أمراض، وقبلك يقولوا مش محتاج عليك عشان تستمر كده، وهم عايشين فيها كده والعياذ بالله، عمالها تأكل في مجتمعاتهم، تنخر فيها، تدمرها، ونفسهم يوصلوها لنا عشان من الحسد والحقد. المجتمعات الإسلامية مجتمعات نظيفة لما زالت متماسكة، لما تطلع الإحصائيات كده بأن أولاد الزنا، الأولاد بدون أب وأم متزوجين في بنسب المجتمع البريطاني والفرنسي فوق 80% اللي من أصول إنجليزية أو أصول فرنسية، الفرنسيين اللي من أصول جزائرية ومغربية، والإنجليز اللي من أصول كومنولف اللي هم باكستانية وهندية مسلمة، النسبة بتتغير في المجتمع كله إلى حاجة 50%، إن أولاد الزنا فوق 50%. بس ليه؟ لأن اللي بيعدل النسبة من 80 لـ50 المسلمين، فهم حيموتوا من إن المسلمين عندهم موتوا كمدا يعني عندهم طهارة ونفس، ولذلك بيضغطوا ضغط هائل جدا خلاف أقدس المقدسات عندهم. أقدس المقدسات عندهم هو الحرية، عندهم مستعداد يذبحوا الحرية عشان يفرضوا الفحش على المسلمين، حبا نشر الفاحشة. الإخوة بيحكوا لي حاجات عجيبة في الامتحانات اللي بيعملوها لمتقدم بجنسية، طلب جنسية، يقولوا له لو ابنك جالك وقال لك ان هو بدأ يعمل علاقة شذوذ جنسي هتعمل ايه؟ لو قال بس اقنعه ولا فكره يرفضوا طلب الجنسية. لو قال له بنتك جت وقالت لك انها بتحب او على علاقة جنسية او جايبها لك صبوي فريند بتاعها مش مسلم، تعمل ايه؟ ده كأن وجود البوي فريند حاجة مقررة. لو قال اكلمها، لو قال انصحها او ازعل من كده مجرد زعله يرفضوا طلب الجنسية. بيعملوا حاجات فظيعة. طب دي حر على الاقل يا اخي اتكلم، يعني ان انا من حقي ان انا اربي ولادي زي ما انا شايف. وقالك لا، مش من حقه يربي ولادي زي ما هو شايف. نرجع نقول شرع يوسف عليه السلام في الهرب من هذا المكان الذي حضره شيطان المرأة قطعا للخلوة المحرمة، وتخلصا من هذه المراودة الخطيرة، والفرار من أماكن السوء من أعظم أسباب النجاة من السوء، ومفارقة أهل الفساد من أعظم أسباب الوقاية من الفساد، والمكان والصحبة من أخطر أسباب وقوع كثير من الناس في الجرائم والمعاصي. أكاد أقول مش ممكن من غيرهم، المكان والصحبة، اللي بيساعدوه على الفاحشة، اللي بيديله السيجارة، واللي بيديله المخدر، واللي بيقوله تعالى اتفرج على الصورة دي، واللي بيعمله انحراف في فطرته لما يعرض عليه الصور الممارسات الشاذة بجميع أنواعها التي تؤدي إلى الفشل الطبيعي. فشل الطبيعي مقترن إنه ما يجدش لذة في الطبيعي، يجد لذة في الإيه؟ في المحرم. زي المتجوز اللي بيدور على واحدة يعني يفعل فمعها الفاحشة، إنه مش واجد لذة في الإيه؟ حصل له انحراف. ده الوضع الطبيعي إنه يجد لذة في الحلال، يأكل المنتن، يتلذذ بالمنتن. فلذلك الصحبة والمكان، هذه هي الفائدة التربوية العظيمة لكل شاب يجد من أنواع الشهوات معروضا أمامه، بل أحيانا طالبا له مراودا له عن نفسه، بل كثيرا ما يقع ذلك. مش بس معروض، مش بس متاح، لو أنت عايز تروح له، لا، ده هو اللي بيخش عليه. كمراودة امرأة العزيز يوسف، فلا بد أن يبتعد عن أماكن الفساد ويسابق إلى الباب هروبا وفرارا، كما فر يوسف بنفسه ودينه، وأن يفارق أهل المعاصي ولا يصحبهم، بل يجعلهم وراءه ظهريا. هي قدت قميصه من دبر، يبقى هو كان عامل إيه؟ عطلها إيه؟ ظهره، مش عايز يبص في وشها. هو ده الصح، هو ده الواجب، ان هو يعطيهم ظهره، البسط في وشهم بيفكر بالمنكر. فاعطى، نقول بل يجعلهم وراءه ظهريا ولا ينظر في وجوههم كما فعل يوسف عليه السلام، فاعطى ظهره للمراه حتى اضطرت ان تشق قميصه من الخلف حين جذبته اليها، والنظر في وجوه أهل السوء والفحشاء بلاء، وعداء حتى ولو كان الإنسان مضطرا كارها. يعني هو بيتعذب وفي حاجات بتحصل عنا. يعني أنا واحد جاله مغص ألم مش كده نوع من عذاب مؤقت ربنا يعافي المسلمين. فالغرض المقصود انه لو انسان كارها غصب عنه البص في وجوه اهل الفساد عذاب ابتلاء بلاء وعذاب. كما في قصة جريج حين دعت عليه امه لما اهمل اجابتها فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات او حتى ينظر في وجوه المومسات. والله العظيم قصة عجيبة. وفعلا ان العقوبة ان الواحد يبص في وجوه المومسات بتخيل وتمل كيف بالنظر الى مثلا اجسادهن او كيف النظر الى فروجهن بقى المواقع الاباحيه القذره دي. عقوبه بل بلوه والعياذ بالله عذاب. والناس فاكره ايه لذه، بس هي لذه من جنس لذه الجربان اللي بيحك جامد علشان ايه يجد، هو في الحقيقه بيزود الهرش اكتر وبيجد لذه وقتيه ساعه الحكه. أول ما يسيب إيده ترجع تبقى أكثر من الأول، والحشرة اللي هي موجودة في الجلد اللي هي حشرة الجرب دي بتروح بالحك ده بتروح جاية منقولة من خلال ضوافره إلى مكان إيه آخر. عشان كده الجرب بيزيد بالإيه بالهرش. يقوم الصحة إنه بيتعالج بيديله علاج إيه، بيديله مادة تمنع الهرش ضد الحساسية زائد المادة اللي تموت الحشرة، لأن الحشرة لو انتقلت للمكان الثاني هذا ايه بيحصل انتشار جامد. على فكره في ناس ممكن تموت من الجرب، بس طبعا حاله نادره. يعني ان الجرب ده ينتشر في الجسم كله، الحشره هي حشره ميكروسكوبيه يعني. فسبحان الله لذه النظر الى وجوه المومسات واجساد المومسات وفروج المومسات افظع الما. واللذة دي زي لذة الجربان اللي بيزود مرضه وبيقطع جلده ويزيد الأمر سوءا ويزيد مرضه. استجاب الله دعاء أم جريج، فاضطر جريج إلى النظر في وجه البغي من بغايا بني إسرائيل التي أرادت إغواءه فعجزت، فأمكنت نفسها من رعي الغنم حتى حملت منه سفاحا وولدت، وادعت أن جريج هو الذي وقع بها. ضربوه، هدموا صومعته، شتموه، لأنهم نفسهم انه يعمل غلط. شوف انه النفوس المريضه الحاقده اللي بتحقد على اهل التقوى والصلاح. وإلا هم انتوا ما حققتوش ليه؟ طب مش تشوفوا الاول؟ طب اطلبوا الشهود. اول ما قالت لهم من جريج وهي كذابه فجره مجرمه وانتوا عارفين، اضرب هد الصومعه. سبحان الله، شوفوا النفوس مليانه حقد ازاي على اهل الايمان والطاعه. ايه اللي مزعلكم من جريج؟ وهم اللي عاملين يذكروه بالفضائل، تقول لهم اغويه لكم، تقول لها يلا، ولما تجيب بالكذب وتدعي بالكذب يقوم يقولوا ايه؟ ضرب وشتم وبتاع. فنظر اليها ليبرئ نفسه. فبرأه الله عز وجل بعد ركعتين، يا غلام من ابوك؟ فانطق الله الرضيع، ابي فلان. فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نبني صومعتك من ذهب. قال أعيدوها من طين كما كانت. أما الغلام نطق وقال أبي الراعي فلان. فإذا كان عقوبة للعبد أن ينظر في وجوه أهل الفساد مضطرا كارها، فكيف بمن يقبل على ذلك محبا راغبا مختارا؟ كما ينظر الناظرون إلى وسائل الإفساد من سينما ومسرح وتلفاز وفيديو ومجلات، إن هذا النظر ينبت مرض الشهوة المحرمة في قلب العبد. وصحبته لهؤلاء ولو على صفحات المجلات أو شاشات السينما والتلفاز لهو من أعظم أسباب مواقعة الفواحش. فكيف بالصحبة المباشرة؟ لا، كان الانترنت موجود بس ما خطرش على بالي ساعتها. الانترنت بقى أخطر، مواقع الإباحية أكثر موقع تبص تلاقي فيه البتاع ده زوار. كان فيه يعني بعض الصور تلاقي منظمين بالملايين. شوف مثلا الدرس تلاقي مثلا آلاف، أقصى حاجة يعني المسجد. لكن الصور دي خلال اسبوعين ثلاثه كان في بنت صارت نفسها عريانه. المهم ان عدد خلال اسبوع واحد كان عده ملايين والعياذ بالله. ومنافسه 30 واحده اسرائيليه صوروا نفسهم عريانين وراها على طول. فالصحبه على ولو على صفحات المجلات والشاشات السينما والانترنت لهو من اعظم الاسباب مواقعه الفواحش. فاستبق ايها الشاب الى الباب خارجا من هذه الاماكن واجعل اهلها وراءك ظهريه. ولو جذبوك من قميصك ولو مزقوا قميصك. وانجو بنفسك كما نجا يوسف وفر منهم فرارك من الاسد. فهم والله شر من المجذوم الذي امرك نبيك صلى الله عليه وسلم ان فر من المجذوم فرارك من الاسد. وتأمل في جذب المرأة قميص يوسف من خلفه حتى قدته شقته وقطعته تحاول شده إليها لتنال الشهوة المحرمة. كيف أعمتها الشهوة إلى هذا الحد؟ حاجة فظيعة جدا. مع أن فطرة المرأة تأبى مثل هذا لو كانت سوية، تأبى الطلب، تأبى يعني ده لو هو يعني في لحظة أعرض عنها يبقى هي تقول ده مش عايزه. لكن انها تشد هذا هذا بهذه القوه. ولكن كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم. وتمزيق القميص